والتي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام كما سمعتم. ذكرت لكم أن هذه الوصايا العشر هي في أول التوراة، وعبث بها اليهود وخرجوا عن دائرتها بالمرة فأشركوا وخانوا وخلفوا العهد. والآن أحد المستمعين الكرام قال: بعيني رأيت اليهود يعلقونها في صدورهم، في قطعة من حديد الوصايا العشر يعلقونها في صدورهم تبركا بها كما نعلق نحن آية الكرسي في عنقنا. سبحان الله العظيم. كثيرون منا يعلقون آيات ولا يعملون بها، فكذلك بنو عمنا عليهم لعين الله أعرضوا عن تنفيذها بالمرة، وفي نفس الوقت يتبركون بها ويعلقونها في صدورهم. لا إله إلا الله. البشرية هي البشرية، إذا الإنسان خرج عن سبيل الله تخبط في كل ميدان. وقد ذكرت لكم أنه ينبغي أن نحفظ هذه الوصايا العشر. أولا لو نحفظ الآيات كما هي، فعلى الأقل نحفظ الوصايا وصية وصية، عشر وصايا من أعظم الوصايا، والذي يهملها هالك، والذي يوفق لمعرفتها وتطبيقها نجا وفاز وسعيد. أول وصية: ألا نشرك بالله شيئا، لا في ربوبيته بأن نعتقد أن فلان يفعل ويفعل ويخلق ويوجد، ولا في ألوهيته بأن نعبد معه غيره ولو بالحلف به، فضلا عن الانحناء والركوع له، فضلا عن الذبح والنذر له. لا إله إلا الله. لا نشرك بعبادة ربنا أحدا من الشركاء ولا من الشرك. إذ هذه أول وصية، إذ قال تعالى: قل تعالوا، نادى أولئك العادلين بربهم الذين يحللون ويحرمون ويشرعون بأهوائهم وتزيين الشياطين لهم، تعالوا أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم، لا ما حرمتم أنتم على أنفسكم. يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العادلين به: تعالوا أتلوا أقرأ على ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم. كما قلت بالأمس، الجار المجرور هنا تأخر لتعطف عليه ماشي، لو قال أتلوا ما حرم عليكم ربكم لكان خاصا به، لكن قوله أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم، ما من كائن ما من مخلوق إلا وحرم عليه هذه التي ذكر تعالى، أن لا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى، وهي معنى لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا. لا نعرف من نلتفت إليه بقلوبنا أبدا إلا الله، هو المعطي والمانع الضار النافع المحيي المميت، بيده كل شيء وإليه مرجع كل شيء، إذا فقلوبنا معه لا نرى غير الله عز وجل. ثانيا: وبالوالدين إحسانا، أي وأكل عليكم ما أوجب ربكم عليكم، وهو الإحسان بالوالدين، والمراد من الوالدين الأب والأم والجد والجد وهكذا ما علوا وهبطوا. وبالوالدين إحسان، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، تحسنوا بهم بمعنى تلصق الإحسان إليهم. إذا قال والدك ناولني الماء ما تضع القارورة بين يديه، ضعها في يده، وإن شئت أن تجعلها في فمه، تلصق به الإحسان إطلاقا. في حاجة إلى كسوة ما ترمي الثوب، أنت ألبسه ثوبا. في حاجة إلى نعل آتي بالنعل وألبسه بيديك، حتى نؤدي معنى بيت وبالوالدين إحسانا، ملصق الإحسان بهم. وقدمنا بيان كثير من هذه المسائل في الدرس الماضي. إذا كنت طويلا تطام وتكسر حتى ما تظهر طويل أمام أبيك، وإلا ما معنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وحق الوالدين بعد حق الرحمن الرحيم، لأن الله الخالق الرازق، ولأن الوالدين كانا سبب وجودك وعلة وجودك، لولا أباك وأمك ما كنت. أضف إلى ذلك الأتعاب التي تحملها. وقد قلت لكم لو أن أحدنا يلزم بأن يحمل هذا كتاب في بطنه 7 ليالي فقط مربوط به ما يطيق، فكيف بالجنين 6 أشهر؟ والإرضاع واللبن يتحول الدم إلى لبن أبيض، وعواطف الأبوين لا تقاد أبدا بقدرها. فمن لم يحسن بوالديه كالذي أشرك بربه أو قريب منه. وبالوالدين إحسانا. الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والإملاق شدة الفقر، لا يحملك الفقر على أن تقتل طفلك ذكرا كان أو أنثى. إذ كان المشركون إذا خافوا المجاعة للقحط الذي تجلى وظهر لهم يقتلون أولادهم. وقدمنا أن هناك من أشاع في بلاده على المواطنين أن لا يزيدوا على 3 أطفال خاشية الجوع، وهذا كقتل الولد ولا فرق بين ذلك. فالذين يحددون النسل ويصدرون قرارات بأن لا يزيد النسل على كذا، هؤلاء اعتدوا على منصب رب تعالى، بل كفروا بالله وجحدوه وما عرفوه. والذين يجهضون ويسقطون الأجنة كالذين يدفنونهم وهم أحياء كالمشركين قبل نزول هذه الآيات. ولا يحل استعمال الحبوب ولا إسقاط جنين إلا للمرض الخطير الذي يقر الأطباء أن هذا المرض يؤدي بهلاك الأم. في هذه الحال تنقذ الأم لأنها تعبد الله. ولا تقتل أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ما أنتم الذين ترزقونهم حتى تقتلوهم، أنتم تحتاجون إلى الله في رزقكم، لولانا ما رزقتم، نحن نرزقكم وإياهم. تقريرا لحرمة قتل الأولاد. رابعا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قلنا الفواحش جمع فاحشة. ما الفاحشة؟ شجرة وإلا نخلة. الفاحشة الخطرة، الدميمة، الذميمة القبيحة، إذا اشتد قبحها يقولون هي فاحشة. في فواحش قول الكلمة إذا قبحت وما يطاق أن يسمع السامة فاحشة. ويتناول أولا فاحشة الزنا واللواء، وفي الدرجة الثانية البخل الذي يمنع الخير وهو بين يديه ويبخل به، بخله فاحشة، سماها الله تعالى في كتاب الفاحشة. ثم كل قول كل عمل يقبح ويشتد قبحه يسمى فاحشة. لو يقوم الآن أحدنا ويصرخ ويلعن الحاضرين مثلا فاحشة هذه ولا أشد فاحشة قبحه. فكل ما قبح واشتد قبحه يجب أن لا يأتيه المؤمن ولا المؤمنة، وصية الله عز وجل. فلا تسمع من أخيك ولا تشاهد منه فاحشة أبدا طول حياته، ولا تقبل فواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد ذكرت لكم أنهم في الجاهلية كانوا لا يزنون علنا، ولكن يتخذ الرجل خدنة أو خليلة في السر، وهو ما يسمى بالفاحشة في الخطأ، ما هي ظاهرة. والزنا حرام سواء كان علنيا أو كان خفيا، وهكذا كل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خامسا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية الخامسة، يوصينا ربنا جل جلاله ألا نقتل نفسا أي بشرية إلا بحق. والحق الذي يستوجب القتل ثلاثة، أولا السيب الزاني، السيب الذي عقد له عن نكاح بنا ودخل على امرأته ثم طلق أو ماتت أو ما زالت عنده، وهذا هو السيب ضد البكر، هذا إذا زنى يحل قتله. ثانيا النفس بالنفس، الذي يقتل نفسا ظلما وعدوانا يقتل بها. ثالثا المرتد عن دين الله، الذي بالأمس من مساخط الله من أعظمها أن يرتد المسلم عن دين الله، ويدخل في هذا المفارقة للجماعة، إذ قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لديني المفارق للجماعة. فالذي يخرج عن إمام المسلمين ويعلن عليه الحرب هذا هو الباغي، وهذا الذي يجوز قتله وقتاله. التارك لديني المفارق للجماعة. والبغي معروف في آية سورة الحجرات، إذ قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا معنى قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم أي قتلها إلا بموجب القتل، وهو واحدة من ثلاث. ذلكم المذكور لكم من قوله ألا تشركوا بالله شيئا إلى قوله ولا تقتل النفس، هذه خمس وصايا. ذلكم وصاكم به، من وصانا به؟ الله جل وعلا. من الله هذا؟ خالقنا، خالق الكون، رب العالمين، منزل الكتاب، باعث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لولاه ما وجدنا، وإن وجدنا والله ما سمعنا ولا أبصرنا ولا عقلنا ولا فهمنا. الله خالق كل شيء ذو العرش والجلال والكمال، هو الذي وصانا. يجوز خيانة وصيته؟ العبث بها، من خانها هلك ومن عبث بها مسخ، والعياذ بالله، كما مسخ اليهود. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي ليعدكم لأن تصبحوا عقلاء. وهنا لطيفة، خذها، فالذي يعبد حجرا كالذي يعبد مخلوقا من مخلوقات، أسألكم بالله هذا عنده عقل؟ هذا يقف أمام قبر وينادي ويستغيث به، هذا مجنون؟ هذا عاقل؟ ميت مات من كذا سنة تنادي وتطلب منه أين يذهب بعقلك؟ فالذين يعبدون غير الله بالدعاء بالاستغاثة بالخوف بالرهبة بالطمع فيهم والله ما هم بعقلاء. العقل طاقة تعقلك أن تقع فيما هو باطل وشر وفساد. ثانيا الذي يعق والديه ويسبهما ويشمهما بل يضربها ويأكل هذا عاقل؟ هذا لا عقل له أبدا. ثالثا الذي يقتل طفله كما قال عمر ذكره بكى هي تمسح بالتراب من لحيته ويدفنها حيا. فالذي يقتل طفلا يدفنه او يخنقه او يطعنه هذا عقل؟ هذا عنده عقل؟ والله ما له عقل. رابعا الفواحش الذي يقع فيها ويظهرها او ياتيها مره في الخفاء او مره في العلن هذا له عقل؟ هذا اين عقله؟ مسخ لا عقل له. لو يخرج الآن أحدكم كاشف عن عورته ويبحث بين الناس يقولون عاقل هذا؟ فاحشة كشف العورة فاحشة هذه عورة كيف يكشفها؟ إذا لا عقل له. وأخيرا الذي يقتل نفسا تعبد الله عز وجل خلقها لتذكر وتشكر فيقضي عليها ويقطع تلك العبادة التي من أجلها خلقت هذا له عقل؟ هذا لا عقل. فلهذا الذين يطبقون الوصايا الخمسة هذه هم العقلاء. الذي يعزم على تطبيقها بالفعل ويمتثل أمر الله والله لا يصبحن من أعقل الناس. لأن لعل هنا الإعدادية ليعدكم لأن تكونوا عقلاء. هذه الآية الأولى فيها خمس وصايا. الآية الثانية قال وقوله الحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا أيها الفحول مال اليتيم بأي صيلة بأي قوم وقربك من مال يتيم لتأخذه. ولا يصح الأخذ من مال يتيم ولو حبت عنب. فقد والده فقد وليه فقد عائله فقد من يرحمه وعنده مال يجب أن يحفظ هذا المال حتى يكبر هذا الولد ويبلغ أشده ويصبح عاقلا ويتسلم مال والده ويتصرف فيه. فلا يحل أخذ مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم اللهم إلا بالتي أحسن كأن تنميه له كأن تحفظه له كأن تبعد عنه ما تخاف عنه يقربه بالقرب بالحال التي هي أحسن تعود بالحسن على المال لينمو ليحفظ وما إلى ذلك. أما أن يقربه ليأكله ليتصرف فيه من أجل مصلحته هذا حرام من أشد المحرمات. لهذه الآية ولآيات كثيرة في القرآن الكريم ولا تقربوا مال اليتيم اللهم إلا بالتي هي أحسن. ما هي الحالة التي أحسن؟ تقربوه لتحفظه كذا ولا لتنميه في زراعة أو صناعة لتذهب عنه كذا فساده هكذا تقربوه بالتي أحسن له للمال ذلك بالحالة التي أحسن له تتولى رعايته وولايته. نعم هذه حال حسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأشد هو البلوغ مع الرشد إذا بلغ الولد وهو سفيه ما يعطى المال حتى يبلغ أشده، الأشد هو البلوغ مع الرشد، والرشد ضد السفه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. وما كان غنيا فليستعفف، وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أيها الوصي على مال اليتيم، إذا كنت فقيرا فخذ قدر ما تحتاج لأنك ترعى إن كان غنم، وتحافظ إذا كان تجارة، وهو هذه الأعمال خذ ما تحتاج إليه منها. وإن كنت غنيا فاشتغل ليلا نهارا في مال اليتيم ولا تأخذ قرشا واحدا. إذن ولا تقربوا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات مال اليتامى جمع يتيم أو يتيمة، واليتيم من فقد أباه لا فقد أمه. الحيوانات من فقد أمه هو اليتيم، وبنو آدم من فقد أباه هو اليتيم. الجدي إذا ماتت أمه أصبح يتيم ولا، وإن كان ألف عتوس والتي معه ما تنفع. إذن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ، أي إلى أن يبلغ أشده. ممكن اليتيم في عمر سنة وما تبوه، 10 سنين بقي 5 سنوات، ولهذا قال حتى، أي إلى أن يبلغ أشده. البلوغ مع رشد، ما بلغ وإن كان ناشطا وحكيما ما يعطى المال قبل أن يبلغ. بلغ وهو سفيه جريبه أعطيه 10 ريالات قل اشتري لنا كذا وانظر كيف يتصور، إذا وجدته حكيما لا بأس. لا بد من الامتحان على الأوصياء والأولياء أن يمتحنوا أولادهم اليتامى إذا بلغوا السن حتى إذا آنسوا منهم رشد دفعوا إليهم أموالهم. هذه رحمة الله وإلا لا، هذه فضائل الإسلام وإلا لا وكمالاته. ومع الأسف مشينا مع درب بني عمنا في الغالب. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. سابعوا الوصايا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا وفوا، لا تنقصوا لا تبخسوا. أوفوا الكيل إذا كلتم والميزان إذا وزنتم بالقسط. ألا وهو العدل، ما القسط؟ إنه العدل. إذا كلت يا عبد الله أو وزنت أيها التاجر فزن وكل بالعدل. ولطيفة كررناها سنين لما رزقنا الله الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سكانها قليلين، ما عندنا كهرباء ولا ماء، وكنا أحسن حال من الآن مليون مرة في صبرنا وصلاتنا. آتي أشتري من الدكان شيئا، يضع البضاعة سكر وإلا كذا ويسقط الميزان، قلوا سقط الميزان، قلوا يسقط، الله أمرنا بهذا. فتعجبت كيف هذا يتم، وقرأنا التفسير وانتهينا إلى سورة ويل المطففين. فأخبر أحد الأنصار قال كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا في المدينة حتى نزل فينا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو كالوا لهم أو وزنوهم يقصرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال ما إن نزلت فينا حتى أصبحنا أحسن الناس كي نموت. إي والله العظيم. ووجدنا هذا الأثر بعد 1400 أو 1370. الآن الدكاكين فيها العمال. لا إله إلا الله. ها؟ يزينون كالذهب. يمسك هذا حتى يقف. هذه الوصية طبقها أنصار محمد في مدينة الرسول 1370 سنة. عرفتم؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. والقسط ما هو؟ العدل. ثم قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما هذه الجملة التي عقب بها؟ أنت اجتهد في العدل إذا كلت أو وزنت ثبت ولا، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت أبذل ما استطعت في أن تتحرى الكمية التي تزنها أو تكيلها وإلا لا، وإذا شيء فوق طاقتك لا تقف، لا تقول آه لعلي ما وفيت. لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها وقدرتها. أنت أبذل ما استطعت في الكيل والوزن، وإذا حصل شيء آخر وما أنت ما تريده لا تخف، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه الكلمة لا يكلف، هذا التعقيب لا يفهم أولئك العباد الزهاد الأتقياء البار الذين يقول لعلي ما وفيت لما كلت لفلان، يبقى في هم، فرفع الله عنهم هذا الهم وهذا الكرب بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا أي الله عز وجل إلا وسعها، أي ما تتسع له طاقتها وقدرتها. هذه الوصية السابعة. الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا. إذا قلتم سواء شاهدين أو حاكمين أو مخبرين، إذا قلت يا عبد الله اعدل في قولك، لا تميل ولا تنحرف ولا تبذل. فلهذا ترى أهل هذه الوصايا لا يقولون كذبا أبدا، ولا يشهدون زورا أبدا، ولا يحكمون بغير الحق أبدا. إذا قالوا عدلوا في قولهم، حتى فيما بينهم سلم عليك فلان ترد عليكم السلام ورحمة الله، الثاني وعليكم السلام ورحمة الله، ما تزيد هذا فوق هذا. اعدل دائما في عطائك، في قولك، في كلامك، في قضائك، في شهادتك، العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولو كان ذا قربى أي ولو كان الذي تقول فيه ذا قرابة. ثبت، ما تقول هذا أبي أقول معه كلمة يتحقق بحقه، أو هذا ولدي أصفر عنه كذا. لابد إذا قلت يا عبد الله أن تعدل ولو كان لتقول فيه ذا قرابة منك ولك كالأب والابن، ولو كانوا آباهم وأبنائهم وإخوانهم. هذه ولو كان الذي تقول وتتكلم فيه ذا قرابة يجب أن تعدل في قولك ولا تحف ولا تجر أبدا. فإنكم معنا ولو كان ذا قرابة يشهد لأخيه بالباطل، قل أخي كيف أتركه، يشهد لأبيه، يشهد لمواطنه. حدثني أحد القضاة قال شهد 30 رجلا مع واحد من قبيلتهم وهو ظالم وكاذب. إذن هذه الوصية السابعة الثامنة ولا نعم وإذا قلتم فاعدلوا في ماذا؟ في قولكم. والقول كيف نعرف القول؟ ما نحيد نكذب نزيد ننقص نبدل نغير، سواء كانت شهادة أو كانت حكم أو كان إخبار وإعلام بشيء لا بد من العدل. ذلكم وصاكم به. نعم الله. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، هذه الوصية التاسعة، وبعهد الله أوفوا. الوفاء معروف إلا ضد الخيانة والنقص، وعهد الله أول عهد بيننا وبين الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا عاهدت بالله وواعدت بالله يجب الوفاء. إن عاهدت أخاك أو واعدته يجب الوفاء، سواء كان ذلك في صالحك أو في ما يضرك، الوفاء ضروري. وبعهد الله أوفوا، عهد الله الذي بيننا وبينه ألا نعبد غيره أبدا، أليس هذا أعظم عهد؟ ثم بعد ذلك عاهدنا عهد سياسة يجب الوفاء، عهد حق دماء يجب الوفاء، عهدنا ألا نخون كذلك، وهكذا كل العهود حتى بيننا وبين الكافرين يجب الوفاء بها. وصايا هذه. وتعرفون آية المنافق 3 و4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، منها وإذا عاهد نكذا أو نقض. الوفاء بالعهد والوعد على حد سواء وصية الله لعباده المؤمنين. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون الأصل تتذكرون، فلا تنسوا فتستعظون. وصانا بهذا ليكون هذا واعظا لنا، موعظ لنا حتى نستقيم ولا ننحرف، عرفتم، ونسلك سبيل الرشد ونحن آمنون مطمئنون. وصانا بهذا، من الذي وصانا؟ الله جل. وصيته ما تنسى أو تنسى، كيف تنسى وصية من هو معك لا تستطيع أن تفتح فاك إلا وهو الذي أقدرك على ذلك. لو كانت وصية شخص مات غاب قد تنسى، لكن وصية من معك أينما كنت. فلهذا وصيته يتعظ بها العقلاء وينتفعون بها لعلكم تذكرون. وأخيرا الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي هذا الدين الحامل لهذه الأنظمة والقوانين، هذا الصراط المستقيم دين الله الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه العاشرة ولا لا؟ ما المراد من الصراط هنا؟ الإسلام، عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وأحكام. والله عز وجل قال لنا علمنا نحمده نثني عليه نمجده نتملقه ثم نسأله الهداية اهدنا الصراط المستقيم. عرفتم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، من أجل ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذا وهو الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم خط لذلك خطوطا، هكذا خط، وعن يمينه وعن شماله خطوط، وقال هذا هو الإسلام، وهذه الخطوط كل خط كل طريق على الشيطان يدعو لها، فانتبهوا. فلهذا لا قادرية ولا تجانية ولا رحمانية ولا عيسوية ولا مذهبية ولا طائفية ولا قبلية ولا مسلم، وصراط الله هو هذا. إذ تفرقنا وفرقنا العدو فهبطنا وتمزقنا وأصبحنا كغيرنا والعياذ بالله. وأن هذا صراطي مستقيما ألا وهو دين الله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وصية العاشرة. والسبل جمع السبيل وإلى طريق فوق، هذا يدعو إلى الزنا، هذا يدعو إلى الربا، هذا إلى الخيانة، هذا إلى الكذب، هذا إلى الفحش، هذا إلى تباع، زيادة إلى الطرق، هذا يدعو إلى بدع، هذا إلى شركيات، إلى ضلالات، إلى تباع، كل طريق عليها شيطان يدعو إليها. فاستمسكوا بحبل الله واعتصموا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأوحد ألا وهو الإسلام طرفه هنا والطرف الآخر عند باب الجنة. ذلكم المذكور كله وصاكم به لعلكم تتقون. ماذا؟ سخط الله وعذابه، خزي الدنيا وخسارتها. نتقي بهذه الاستقامة ماذا؟ كل شر كل أذى كل بلاء يتقى بالاستقامة على هذا المنهج. من استقام على دين الله لا خوف عليه ولا حزن، ومن لم يستقم ومال وانحرف يمشي مرة ويسقط أخرى هو يتخبط في حيرته. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسمعكم مرة ثانية تلاوة الآيات ذات الوصايا العشر، تفهموا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من الإملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم لعلكم تذكرون. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نتقي ماذا؟ ذل الدنيا وخسارتها، عذاب الآخرة وحرمانها. الحمد لله. نسمعكم الآيات شرحا في وقت الهداية. إذن هذه الوصايا العشر أنتم من أهلها؟ قولوا نعم بإذن الله تعالى. نعم، هداية الآيات. قال ولهذه الآيات الثلاث هدايات. هيا ننظر كيف استنبط ما من هذه الهدايات. قال من هداية الآيات أولا هذه الوصايا العشر عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين. كان عبد الله بن مسعود يقول فيها من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. ثانيا حرمة الشرك وحقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنا واللواط وكل قبيح من قول أو عمل أو اعتقاد، وقتل النفس إلا بالحق وأكل مال اليتيم وبخس الكيل والوزن وقول الزور وشهادة الزور ونفس العهد وخلف الوعد والرد عن الإسلام واتباع المذاهب الباطلة والطرق الضالة. ثالثا كمال العقل باجتناب المحرمات الخمس الأول. رابعا الحصول على ملكة المراقبة باجتناب المحرمات الأربع الثانية، قال لعلكم تذكرون أي تستعظون. خامسا النجاة من النار والخزي والعار في الدارين بالتزام الإسلام حتى الموت والبراء من غيره من سائر المذاهب والملل والطرق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.